الحكم الشرعي لمسألة حدثت في هذا العصر وهي التعامل بالكرت التجاري الفيزا وماستر كارد وغيرها. أي عفوا التعامل بإيش؟ بالكرت التجاري. كرت التجاري. الفيزا فيزا كارد وماستر كارد. اسمع، بالشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات. هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ أنا لست تاجرا، لكن أتخيل أنه لا يمكن، لكن علمك ما هو؟ فصل البطاقة عن البنوك؟ يعني هل يمكن إصدار بطاقة دون أن تكون هذه بطاقة مربوطة ببنك من البنوك؟ لا ما يمكن. ما يمكن. طيب الجواب، ما حكم التعامل مع البنوك؟ ما يسمى البنوك الإسلامية إحنا. رجل أبا بنوك إسلامية. أنا لا أعتقد أن هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية، وكل البنوك ربما يكون في تفاوت، يمكن في فرق بين بنك مثلا بريطاني وبين بنك بلجيكي، يكون في فرق في الإغراق في الضلال في الربا وبين القلة في ذلك، لكن لا يوجد هناك باعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المصفى من الكتاب والسنة ما هو منهما وليس من آراء المتأخرين، لا أعتقد لمثل هذا البنك وجود. وعلى هذا أتصور أن الجواب لا يجوز، لأنه ليس هناك بنوك إسلامية. نعم، لكن لو وجدت بنوك إسلامية وذكرت هذا هو من أصل التعامل، نتكلم عن أصل التعامل. عندما يوجد نبحث في التفاصيل كما هو طريق السلف الصالح. شيخنا، هناك نوع من البيوع نريد أن نعرف حكم الشرعي فيه. صورته أن يجتمع الذين يريدون شراء المبيع في قاعة، ثم كل واحد منهم يكتب اسمه ويكتب السعر الذي يقترحه. مثلا إذا أراد شراء سيارة يكتب 8000 أو 9000 أو 10000، ثم تجمع الأوراق ثم تكشف، فالذي أعطى أكبر سعر هو الذي تباع له السيارة مثلا أو المبيع. نعم. فهل هذا النوع من البيوع جائز أم لا؟ إذا كانت الصورة التي أنت تتكلم عنها هي صورة حقيقية واقعية وليس هناك شيء من التلاعب أو الاتفاق بين الأطراف الذين نزلوا للشراء بسعر يعني يراد الوصول إلى شراء الحاجة المبيوعة بأقل أثمان، إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فهو جائز، لأنه من باب بيع المزايدة، بل هذا أصفى من بيع المزايدة العلنية. لكن نحن ندري أنه أحيانا الذين يجتمعون يتمالؤون ويتفقون بعضهم مع بعض ويتظاهرون بأن واحد يدفع مثلا 5، الثاني يدفع 6 إلى آخره، حتى وصلوا 100 وبسوى 200 300، فيضطر أنه يبيعه بالسعر الأعلى، وهو الحقيقة سعر متفق عليه بين الجماعة الذين نزلوا للشراء. فالشاهد إذا كان ليس هناك تدليس فالبيع جاهز. اعتاد الناس في هذا الزمان على أمر لا ندري ما حكمه في الإسلام، ألا وهو أنه عند دخول أي مناقصة من المناقصات اشترط رسم معين للدخول في هذه المناقصة، وعندما ترسي هذه المناقصة على أحد المتنافسين لا ترد إليهم تلك الأموال التي دفعوها سلفا. هذه تعتبر في ظني كالضرائب، والضرائب عندي تنقسم إلى قسمين، غالبها هي مكوس وبعضها قد تكون من قبيل الأجور. هذا لا أدري أن هذا الرسم الذي يفرض على أولئك الناس لماذا يفرض؟ فإن كان عندكم علم وجواب عن هذا السؤال لماذا ممكن أن ننظر فيه. نعم. مربح مضمون، يعني لو نزلت مناقصة وصار فيه 5 شركات 50 دينار صار لي 50,000 مضمون، هذا مربح مضمون كل شركة يعني في المنافسة مربحها هذا شيء يعني ربح بدون تعب. نعم للحكومة حتى الشركة الشركة ما تدفع شيء مقابل المستثمرين. لو كان تعب فهناك تعب جزئي شيخنا كثمن الورق والطباعة والموظفين اللي بيقوموا على الإعلانات ونحو ذلك. طيب خلينا نعالج الموضوع بطريقة أخرى. أتخيل ولست بتاجر ولا خبير بهذه القضايا، لكن أتخيل لو فتح باب الاشتراك بدون هذا الرسم ما بيترتب مفسدته ما؟ نعم. لأجل الرسوم، فتقول أن يعني لو اشتركت في كل مناقصة والمبلغ 30 أو 50 دينار يمكن ما يعني ترسو عليه مناقصة فما يشتركون أصلا، فقد يكون يعني سعرها مشجع منافس يعني لا عكس ولا أنفع. يمكن هي تكون بقى مثل ما قلنا أنفا بالنسبة لبيع التقسيط، يعني ببيع بيع التقسيط زيادة عن بيع النقد هذا زبائنه أقل من زبائن ببيع بسعر النقد أيضا بنفس التقسيط، يعني ما بيأخذ زائد مقابل التقسيط بيكون زبائنه أكثر. نعم. كذلك الصورة هي إذا ما أخذوا الرسم هذا بيكونوا أكثر والله إذا كان أمر كذلك بيكون يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل. أشبه لي نصيب شيخي. نعم أشبه لي نصيب. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله وبركاته. ما أدري هذا السلام محله. أيوة السلام. أهلا. هذا شيخنا قبل ما يتكلم من أعز أصدقاء أخونا أبو ماهر الله يرحمه. من إيش؟ أعز أصدقاء أخونا أبو ماهر. رحمه الله. زرت أنا وإياه مرتين. أهلا وسهلا. كنا نأتيك بعد الفجر دائما. لعلك تذكر. رحمه الله. السؤال سألك إياه الأخ علي على الهاتف. لكن بعض التوضيح لأن الإجابة ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركة التي أعمل بها، وهذا النظام أتعامل به على الكثير من الشركات خاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد. أعمل بالشركة شركة نفط. نفط. نعم. الشركة لكي لها عدة مميزات أو عدة أنظمة، تؤمن للموظف العلاج المجاني، تؤمن للموظف سكن مؤثر إلى آخر هذه الامتيازات. فرأت الشركة أن تضع نظام ادخار واستثمار سمته بهذا الاسم لموظفيها. النظام يشتمل من اسمه على نظامين، نظام استثماري قائم على أنظمة ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك، وهذا ليس محل للاستفتاء. جميل. فواضح الحكم. جميل. أما النظام الثاني فهو نظام ادخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار. جميل. وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من 1 إلى 10%. من 1 إلى 10% من راتبه. نعم. تفتحه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب، وتدخره للموظف، فكل موظف له حساب في قسم المحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير. وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ. عفوا انتهينا من الصورة هذه اللي قبل الثانية. لا نحن بالصورة الثانية اللي هي صورة الادخار. الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محل للاستفتاء. فهي واضحة الحكم. السؤال عن الصورة الثانية هو نظام الادخار الذي يقتطع من راتب الموظف 10%. هذه هو من 1 إلى 10. نعم. لنفرض 10%. نعم. لأنه أقصاها 10%. وتجمع له. الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدخرة، لا يسمح لأي موظف مشترك بالانتفاع من ادخاره إلا عند انتهاء خدمته سواء بالاستقالة أو الإقالة. هذه صورة. والصورة الثانية يسمح له بسحب ادخاره قسم من ادخاره 50% فقط في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة. وهنا تنبيه متعلق بهذا الادخار، وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره أثناء وجودها رأس عمله أو استقال أو أقيل، تعطيه الشركة سمتها مكافأة زيادة على مقدار ادخاره. لنفرض شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام، لأنه قد يكون له خبرة بالشركة 10 سنوات ولكن اشترك بعد 5 سنوات من توظيفه. عفوا ليست ايش؟ ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام نظام الادخار، بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة. لنفرض طبعا هذه المكافأة متدرجة، سنة واحدة خبرة في الشركة يأخذ ادخاره زائد 5% تعطيه الشركة مكافأة منها. 5 سنوات مثلا بعد 5 سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى 50% من مقدار ادخاره. بعد 14 عاما من خبرته في الشركة فاستقال أو أقيل يأخذ 100% بالنسبة لادخاره. سنفرض أنه شخص توظف في هذا العام واشترك منذ بداية توظيفه، فبعد 14 عاما وفر 100,000 يأخذ 100,000 أخرى. وشخص آخر توظف معه في نفس الوقت ولكن اشترك في آخر سنة في السنة 14 وفر 1,000 يأخذ 1,000، الاثنان يأخذان نفس النسبة 100%. لذلك هي ليست مرتبطة بسنوات الاشتراك في النظام، بل هي مرتبطة بسنوات خبرته في الشركة. نعم. كذلك من مضى عليه سنة هذا كلنا. الآن السؤال، ما حكم الاشتراك في هذا النظام؟ والسؤال الثاني ما حكم، قبل السؤال الثاني خلينا باب الأول. نعم. طيب هذا الذي يعطى لهذا الموظف ليس له علاقة بما ادخر له من مال أشغلته الشركة واستفادت منه؟ النظام موضوع بنسب محددة على حسب سنوات خبرته. لا أنا ما أرجو أن لا تعيد علي. نعم. لكن أرجو أن يكون الجواب واضحا. نعم. بعد فهم السؤال. نعم. هذا الرجل الذي مضى عليه 20 سنة موظفا، نعم، وادخر له من 1 إلى 10% كما قلت. نعم. فالذي ادخر له 1 سيكافأ بأقل من ذاك الذي ادخر له 110. نعم. طيب هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة؟ من رأس مالها. من رأس مالها؟ نعم. طيب ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمر؟ وضعتها في صندوق أماني ولا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى؟ طبعا لم يوضع هذا المال في صندوق أماني. على ما أعتقد لا يوضع في صندوق أماني، هذا مفهوم، لأن الشركة مقرة في اليابان. إذن هل الموظفين دول، هل المدخرات هذه على نسبة كثرة الموظفين وقلتهم راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جدا أو كبيرة ليست كبيرة جدا، وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها؟ ونحن نعلم كما قلنا آنفا بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفا أن هذه الورقة لها علاقة بالبنوك، فإذا كان هناك بنك إسلامي اسم على مسمى فينظر بقى هل هناك شيء ما يخالف الشرع أو لا. الآن الشركات بعامة أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملا تجاريا إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية، ولا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل يعني. نعم. حتى إن كان الإسلام إسلامي. هذا مفروغ منه. نعم. ف فالمقصود فإذا أنا بقول إنه هذا المال الذي يدخر أولا في عاني على أكل الربا، ونذكر بهذه المناسبة بقول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله. نحن الآن نريد أن نقول أن هؤلاء الموظفين يؤكلون غيرهم الربا، لكن أنا في نهاية المطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا. فمبدئيا واضح جدا في ذهني أنهم يؤكلون الربا كالشركة، لأن الشركة حينما تضع المال في البنك فهي وأمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك، فلو سحبوا رؤوس أموالهم أفلست البنوك، صح؟ إذن الشركة والمتعاونون بها هم يؤكلون الربا. الآن نعود ترى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة لما يقتطع باختيارهم من راتبهم، ألا يأكلون الربا؟ هنا سؤال. لا، نحن نقول كما قلت مشتركون 1 في 101 2 هيك إلى 10. نحن نتكلم عن هؤلاء. طيب هناك في الموظف، الموظف أن يوفر، يعني حين يترك الشركة بعد كذا سنة يجد مبلغا موفرا له فيساعده، يعني هدف الموظف هو أن يجد مبلغا مدخرا له في نهاية خدمته، فتأتي الشركة وتقول هذه نسبة زيادة لك. هذا مجرد توضيح يعني مش أكثر. ما سبق هذا التوضيح؟ ما أعتقد أظن أنه سبق التوضيح، لكن بارك الله فيك. خلينا نزداد توضيحا أو إيضاحا. بارك الله فيك. نفترض أن الذي توظف 20 سنة كان مجموع ما ادخر له 10,000، هذه 10,000 إن كان يأخذها بعينها فالأمر في المخالفة أنه ساعد الشركة على أن تتعامل بال10,000 خاصته، فهنا ورد ما قلت آنفا. لكن السؤال اللي أنا إلى الآن ما أخذته واضحا، قد يكون غير واضح أو واضح ولكن ما فهمته، هل هو يأخذ 10,000 فقط أم يأخذ زيادة عليها؟ يأخذ 10,000 وزيادة عليها. هذا سؤالي أنا. زيادة حسب سمع خبرتي. نعم. هذه زيادة أليس من باب هو يأكل الربا؟ من أين جاءت هذه الزيادة؟ الشركة تسميها مكافأة منها له. يسمون الربا بيعا. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا. ما بهمنا شو بيسموهن. نحن الآن ندع هذه الناحية جانبا، لأن الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تريدنا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متباينتين، لكنهما مع تباينهما هو طعن في هؤلاء الكفار. الصفة الأولى قوله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا بلا شك قدح فيهم لأنهم أثروا وجودهم لإدخال دنياهم، لكن هذا على حساب آخرتهم. لذلك قال الله عز وجل في الوصف الآخر لهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن نقف قليلا عن هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أيضا ابتلي بها المسلمون في بلادهم، وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، التأمين على العقارات، التأمين على السيارات إلى آخره. فنفترض أن مؤمنا اشترى سيارة ودفع أول قسط تأمين عليها، ثم ما مضى زمن طويل إلا تحطمت شر التحطيم فعوضوا له إياها. هذا التعويض من أين جاء؟ سيقال كما قلت أنت تمام من الشركة، لكن السؤال كان أعمق من الظاهر، وهو الشركة من أين جاءت بهذا المال؟ هنا معروف لدى الجميع هذا المال جاءت من المشتركين في شركة التأمين، لأن الذين يشتركون في شركة التأمين نفترضهم 1000 شخص مثلا، واحد اثنين بيعملوا حادثين والبقايا بيتموا بيدفعوا الرسوم هذه، ما بيعملوا حادث بيتوفر عند الشركة هالأموال، ومنها بيوفروا ثمن السيارات التي تتحطم من بعض المشتركين. إذن عرفنا من أين جاء هذا التعويض في هذه الصورة. الآن ننتقل لما كنا فيه، من أين جاء ذاك التعويض أو جاءت تلك المكافأة؟ أنا أعتقد أنهم شغلوا هذه المدخرات، وكلما زاد المدخر زادت ما يسمون بالفائدة، أي زاد الربا، وبالتالي يعطوا ما ذكرت من النسبة. فإذا أنا بتصور، إلا أن يكون هناك شيء ما تبين بعد وما أظن، بتصور أن هؤلاء المدخرين اختيارا يأكلون الربا ويؤكلون الربا، ولذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار، بل أنا أقول حسبهم، وهذه كبيرة جدا وأخشى أن تعمل زلزلة مثل زلزلة القول بوجوب الهجرة. هذا معناه أنه لا يجوز لمسلم أن يكون موظفا في شركة. أرأيت أين أنت وأين صرت؟ يا شيخنا، لماذا؟ لأنه في تعاون. صحيح كل مشترك في الشركة هو لا يأكل الربا، لكن هؤلاء المدخرون يأكلون الربا ويؤكلون. أما الموظفون في البنوك، أما الموظفون في الشركات التي تتعامل مع البنوك، هؤلاء مساعدون على هذه المنكرات. فإن كان هناك شيء آخر نسمعه إن شاء الله بعد هذا الحكم. خلصنا من السؤال الأول. نعم، بعد هذا الحكم. لا ملاحظة، في عندك شيء يا شيخ؟ تفضل. بالنسبة عندنا في الكويت، الموظف يتوظف سنة عاما بعد ذلك يحال للتقاعد، يعني يأخذ ما يبقى عنده مال، فممكن الشخص يبيع هذا المال، يمكن يبيع مثل 10% أو 400 دينار كويت مثل 100 دينار، لا يأخذ هذا المبلغ ما إلا يتوفى. إذا توفى رجع هذا 100 دينار إلى راتب أولاده، فما الحكم فيه؟ ما فهمت كيف؟ رجل توظف 20 سنة بيع المعاش. كيف؟ بيع المعاش. بيع جزء من راتبه. بيع المعاش. ما معروف إنه لا يقدر يقول إنه. شيخ الكويت عندنا إذا حيل الشخص للتقاعد يبقى راتبه إلى أولاده بدون راتب بدون معاش. يعني الأولاد يرثونه بعد وفاته. لا هو موجود حيا. الدولة تعطيه شهري. شهريا تعطيه معاش. تقاعد. نعم نعم. يظل معاش كم شيء. أي. ولكن لا تتوظف. ممكن يسمح لك أن تبيع جزء من راتبك. أيوة. هذا الجزء إذا كان مثل شاب دينارك يختلف عن إذا كنت كبير في السن. يعني إذا كان شابا الدينار 10 وإذا كان يعني أكبر منه بكثير مثل الدينار 8 وكل ما يكبر سنك كل ما يقل الدينار عندك. هذا الدينار الجزء من 100 دينار يظل نصه من الراتب إلى أن تتوفى أنت. فإذا توفيت يرجع هذه المئة إلى أولادك. فما الحكم الشرعي دي؟ أي يا أخي دعني الآن نسبة أنه كان شاب يقول من كان أكبر بيكتر. أنت سؤالك عن بيع هذا المعاش. أي نعم جزء منه. إيه له علاقة بقضية النسبة اللي عم تذكرها؟ ما له إيه علاقة. بل إذا كنت شابا فالدينار عندك يعني عالي. يعني الدينار 100 مثلا. وإذا كنت أكبر منه فيقل. لأنه يتوقع مثلا تعيش مثلا يعني 10 سنوات. فإذا كنت كبير مثلا 70 سنة توقعك مثلا يعني أي 5 سنوات مثلا. هاي توقعات نعم تتوقعون شوية أخوان الله أستنى الشيخ. هذا يعني غالبا بيع المعاش هذا يكون في الجيش يعني. كذلك مثلا هو راتب التقاعد يأخذه كل آخر شهر ولكن هو باع مثلا نصف المعاش 100 دينار أو 200 هو رغبة في أخذ السيولة. فلذلك مثلا كان شاب يختلف عن إن كان كبير في السن لأن بعد وفاته وفاة هذا الشخص يرجع المعاش إلى الورثة. أما في حياته فلا يأخذ مثلا ما خصم من معاشه 100 دينار افترضنا إن كان معاش 400 يصبح 300 وهكذا. هو أنا ما وضح لي لكن الجواب بأن المعاش لا يجوز يعني هذا ما يحتاج إلى وقفه لأنه هو سيبيعه بأقل. هذا من باب بيع الدين مثل خصم الكميالات اللي بيسموها كميالات. لكن قضية السن النسبة هذه إلى علاقة بموضوع البيع. نعم ما فهمت. بس القيمة إيه ما له علاقة إذا ما له علاقة هذا هو نعم هو هذا يعني. أبيع الراتب هذا المعاش هو مثل هاللي مثلا بعد شهر تجب عليه أنه يدفع هو بده يسلمها بده يقبضها قبل الوقت بزمان يقبضها بأقل من السعر. فهذا بيع الكالي بالكالي اللي جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف يعني. فبيع الدين لا يجوز وهذا بيع الدين سواء كان نسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو كبير متفاوتة أو كانت متساوية فما ينبغي هذا أن يكون أبدا هذا البيع. طيب كمل المسألة الثانية بعد ما ثبت الآن الحكم هذا البيع. طيب كمل المسألة الثانية بعد ما ثبت الآن الحكم فهذا بيع الكالي بالكالي اللي جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف يعني. فبيع الدين لا يجوز وهذا بيع الدين سواء كانت نسب كما ذكرتم بالنسبة للصغير أو كبير متفاوتة أو كانت متساوية فما ينبغي هذا أن يكون أبدا هذا البيع. طيب كمل المسألة الثانية بعدما ثبت الآن الحكم. نسأل لو أراد شخص أن ينسحب من هذا النظام شخص مشترك هل يأخذ مقدار توفيره زائد المكافأة أم لا يأخذ المكافأة يتركها للشركة؟ نعم بس بعد ما وضحت المسألة نعم. ما تسميها بالمكافأة. نعم. كذلك ما تسمي الربا بالفائدة. نعم. بارك الله. الجواب كما تعلمون جميعا من قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن كما يقع كثيرا من الذين يودعون أموالهم في البنوك، منهم من كان غافلا عن تحريم التعامل مع البنوك وإيداع الأموال في البنوك، وقد يكون فيهم ناس صالحون فعلا ومتقون، لكن كانوا غافلين عن طرف من أطراف الحديث المذكور آنفا: لعن الله آكل الربا وموكله. فقائم في ذهن أن الملعون هو آكل الربا، وهو رجل طيب وبدأ يحفظ ماله كما يقول في البنك، فهو لا يأخذ الربا. ليه؟ لأنه المحظور عنده أن يأكل الربا، أما أن يؤكل كان غافلا عن هذا. ومنهم من لا يبالي. المهم كان هذا وذاك تابوا إلى الله وأنابوا. سحب رأس ماله من البنك، البنك كنظام عام وقانون ماشي يعطي رأس ماله وزايد الربا. فالذي يكثر السؤال عنه: هل يأخذ هذا الربا أم لا يأخذه؟ هنا قولان للعلماء، يعني علماء العصر الحاضر. منهم من يقول يدعه للبنك لأن هذا حرام، وكونه حرام لا إشكال فيه إطلاقا، لكن الخلاف هل يدعه للبنك أم يأخذه، هذا أولا. فإذا قيل بأنه يأخذه فهل ينتفع به أم لا؟ الجواب قولا واحدا: يحرم عليه أن ينتفع به، أي هذا الربا. إذا ماذا يفعل؟ هنا كان الخلاف، إما أن يدعه للبنك، هنا في ضرر مساعد للبنك مباشرة، إغناء له مباشر، إذن يسحب هذا المال الربوي ولا يودع للبنك ينتفع به أو لموظف من موظفي البنك، وإنما يأخذه ويصرفه في المرافق العامة، يصرفه في المرافق العامة، أي مرفق لا ينتفع به شخص مسلم بعينه، أي لا يأخذ هذا الربا ويعطيه لفقير أو فقراء، وإنما يصرفه في مرفق من المرافق العامة. تشجير. أنا سأذكر بعض الأمثلة. التشجير هذا ليس من المرافق الإسلامية العامة المهمة، هذا من باب الدنيا والتوسع فيها، كما سمعتم آنفا وصف الله للكفار يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. فهم مثلا يشجرون القبور ويجعلونها جلاء خضراء، لماذا؟ لكي لا يتذكروا الموت ولا يشوفوا القبور التي تدل على الموت تذكر بالموت. المهم المرافق العامة، طريق مثلا وعر تتعثر فيه الدواب والناس فيعبد، مرفق. مكان يحتاج إلى جسر على مرور على نهر فيبنى هذا الجسر. قرية تحتاج إلى سحب ماء لأهل القرية ولو للدواب، هذا هو مرفق عام. وهكذا تصرف هذه الأموال لمرافق عامة. بناء مسجد. سبقتني، أردت أن أقول ولا تصرف إلى المساجد، لأن المساجد يجب أن تبنى على تقوى من الله عز وجل وعلى مال حلال. لكن قلت في بعض المرات إذا بنيت بهذه الأموال المراحيض، مراحيض المسجد، فهذا يكون من المرافق العامة. أما المسجد الذي يصلى ويتعبد فيه فلا يجوز أبدا. إذن هذا جوابنا عن الذين يتعاملون مع البنوك، هو نفس الجواب عما سألته لأنه واضح المشترك. تفضل. هذا قد يكون رجل عليه بعض المكوس أو الضرائب أو مشاكل هذا مثلا، ما أنا أعتقد هذا ما يدفعهم فيه؟ لا ما يدفعهم. وإذا كان منفعة عاجلة إلى مثلا في بيتي، مثلا تعبيد طريق من الشارع إلى منزلي، من جيب تلك لعبك. نعم. كيف يزكي المشترك المنسحب من هذا النظام أمواله؟ الأموال المدخرة، المدخرة نعم. كيف يزكيها؟ نعم. إذا اشترك 14 عاما أو 20 عاما. تقصد كيف يزكيها، حالتها كونها مدخرة أم حالتها كونه قبضها؟ عند قبضها. عند قبضها. نعم. أمر سهل. كم سنة مر عليها ويعمل حساب كل سنة قديش كان رأس المال، فبيطالع عن كل سنة. هو لا يعرف كم كل سنة كان عنده موظف. لا ممكن، إذا ما عرفته. ممكن ما عرفته. الربا الذي يقبضه ليلتقط المرافق العامة. لا ما عليه زكاة. لا يزكى. نقطة أخرى يا شيخنا، فقد تكون آخر نقطة. تفضل. بارك الله فيك. موظف في الشركة لم تعطي داوم يوم عطلة في الشركة. الشركة تعطل في ذلك اليوم. كنظام يعني. نعم كنظام، ولكنه هو دوامه ولم تعطيه أجرة على هذا الدوام. وهو لم يطالب رئيسه المباشر لذلك. أخطأت له الشركة في حساباته في إحدى الإجازات بمبلغ معين. وسكت وجاء يسألنا أنه هل أسكت عن هذا الخطأ وأخذه بناء على حقي في اليوم الذي اشتغلته، أم أذهب إلى الشركة وقل أنكم أخطأتم خذوا فلوسكم ويضيع حقي في اليوم الذي اشتغلته. كان يفهم أنه من نظام الشركة أن العامل إذا عمل في يوم العطلة تعوض له، تعطيه أجر ذلك اليوم. إلا أن مديره لم يعطي، لم يكتب له بنفع. بعد هذا التمهيد أقول يرد هنا كجواب عن السؤال في الصميم قوله عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخب من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخب من خانك. هذا المدير المسؤول الذي كان عليه أن يدفع أجر ذلك اليوم ولم يفعل، هذا بلا شك لم يؤدي الأمانة إلى صاحبها. فحينما تبين لهذا الموظف أنه في حساب الشركة زيادة على ما له من حق، فما ينبغي أن يعامل المدير بمثل معاملته للحديث المذكور آنفا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا أولا. ثم في ظني أنه من النادر جدا أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة هو مرادف تماما للخطأ الذي صدر من المدير، مدير الشركة. فإن كان مثله وهذا خيال، أو كان أنقص منه وهذا ممكن، فيريد ما سبق، يريد ما سبق أنه هذا ما يجوز أن يعامل بالمثل، لكن في الغالب يكون أكثر. حينئذ لو جاز أن يعامله بالمثل فيريد قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا اعتدى عليه بأكثر، فإذا لا يجوز، ويجب أن يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونيا وهذا يكون أشرف له وأشرع، وربما يكون هذا وسيلة طريقة نعم للوصول إلى حق المظلوم.